Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Allahümme lekel hamdu hatta tarda ve lekel hamdu ba'dar rida ve lekel hamdu fil ula vel ahira. Es'alullah el-azim, Rabbil arşil azim, en yerzukna ve yekum el-ikhlas fil kavle ve fil amel. Ve en yenfa'na bihazel amel yevme la yenfa'u malun ve la benun. Ve zinne eyyüel ahibbetul kiram, ma hazel metni tayyib metni l-akide l-vasıtiyye li şeyhil İslam ibn Teymiyye rahimahullahu teala. شرح الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله. وما زلنا مع هذا الأصل الطيب أيها الأحبة الكرام. ومن أصول أهل السنة والجماعة نشرح العقيدة الوسطية وركزوا معنا بالله عليكم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصول أهل السنة ومن أصول المسلم الذي يريد أن يكون على المعتقد الصحيح أن يكون عنده سلامة قلب، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رأينا وسمعنا من يتجرع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الله المشتكى، ونبرأ إلى الله عز وجل منهم ومن على شاكلتهم الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين آزروا وساندوه ونصروه رضي الله عنهم جميعا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. هذه الآيات وهذا الرضا من الله عز وجل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فكما قلنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين ساندوه ونصروه وتحملوا وتعذبوا وتألموا في هذه الدعوة. من أجل هذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام والاستسلام لله عز وجل، فالصحابة هم الذين ضحوا بالأهل وبالمال وبالبدن وبالولد، ضحوا في سبيل هذه الدعوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نطعن فيهم وكيف نتجر عليهم وهم الذين ساندوا وآذروا ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ثم مع هذا أو مع تكملة هذا الأصل أيها الأحبة الكرام، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة، كل شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هنا التفضيل بين الصحابة، فالمهاجرين أفضل من الأنصار بالصفة وليس بالفرد كما سيأتي. والذين آذروا ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأيدوه قبل الهجرة ليس كمن أيده بعد الهجرة والذي آزر النبي ونصره وأيده وسانده في الضعف، ليس كمن فعل هذا في حال القوة. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 300 وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. قوله ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. أما ما جاء في الكتاب والسنة فظاهر أن الكتاب والسنة فيهما التفريق بين الصحابة من حيث التفضيل، وأن الصحابة مراتب، وأنهم ليسوا في الفضل ولا في المرتبة سواء، مع أن الجميع أثنى الله عز وجل عليهم بقوله محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى قولي في آخر آية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه في حق كل الصحابة، فالله عز وجل رضي عن جميع الصحابة، ولكن هل هم في الفضل؟ نتكلم من جهة الفضل، هل هم في الفضل سواء؟ الجواب لا، الله عز وجل رضي عن الجميع وأثاب الجميع سبحانه وتعالى، ولكن في الفضل لا يقدم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، فهذا في حق كل الصحابة لقوله في أولها محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال في آخرها وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة وأجرا عظيما. فقوله عز وجل في آية الفتح يعني منهم لا من غيرهم، ومن هنا ليست للتبعيد إنما للحصر، منهم أي من الصحابة ليس من غيرهم. فمن يتجرع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن من هنا للتبعيد، لا، من هنا للحصر أي للصحابة، منهم لا من غيرهم، لأنه قال في أول الآية محمد رسول الله والذين معه، والذين من الأسماء الموصولة، وهي تعم جميع من كان معه صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه رضي الله عنه. قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم. فضائل الصحابة في القرآن كثيرة، وكذلك مراتبهم. فالقرآن فيه ذكر المهاجرين وذكر الأنصار وذكر من أسلم وأنفق من بعد الفتح ومن أسلم وأنفق من قبل الفتح، وفيه ذكر أهل بدر، وفيه ذكر لأهل أحد، ولم يسووا بينهم أو لم يسووا بينهم في القرآن. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فذكر صفة الهجرة وصفة النصرة، والمهاجرون هم من هاجر من مكة إلى المدينة من قبل فتح مكة، والأنصار هم من نصر النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج. يبقى المهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج. ويستدل العلماء من تقديم المهاجرين على الأنصار في نصوص الكتاب والسنة على أن مرتبة المهاجرين أرفع من مرتبة الأنصار، يبقى مرتبة المهاجرين أرفع وأعلى من مرتبة الأنصار، هؤلاء الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآزروه وسندوه في حال الضعف. وهذا مراد شيخ الإسلام بقوله ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. كذلك قوله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ونحو ذلك من الآيات التي فيها بيان الفضل وبيان مراتب أولئك. وقال عز وجل أيضا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلا أي كل الصحابة وعدهم الله عز وجل الحسنى، والحسنى هي الجنة. يبقى الكل في الرضا سواء، في رضا المولى تبارك وتعالى عليهم سواء. لقد رضي الله عن المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم في الرضا سواء. أما في التفضيل فيقدم من أنفق وقاتل قبل الفتح عن من أنفق وقاتل بعد الفتح، عن من قاتل وبايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. ويقدم المهاجرين على الأنصار، مهاجرين الذين آزروا ونصروا النبي وساندوه في حال الضعف في قبل الهجرة عن الأنصار. قال العلماء إن الصحابة مراتبهم تبلغ بضع عشر مرتبة. بضع عشر إيه؟ مرتبة، كما ذكر ذلك علماء المصطلح في مبحث الصحابي، يعني قد تبلغ 15 مرتبة أو 17 مرتبة أو 10 مرتبة، وهذا بحسب الحوادث. طيب سؤال سريع، ما تعريف الصحابي الذي حضر معنا في الدرس الماضي؟ ما تعريف الصحابي سريعا؟ لا إله إلا الله، أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يثبتنا وإياكم، واللهم إنا نبرأ إليك ممن يتجرأ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تعريف الصحابي؟ الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات عليه. نعم، من عاش مع النبي ومات على الحق. نعم، الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير، وأسأل الله أن يبارك فيكم جميعا، أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا. اللي عنده سؤال حاضر بعد الدرس، حاضر أبشر. طيب يبقى الصحابي، تعريف الصحابي هو من لقي، ليس من رأى، ليس من، لأن من الصحابة من كان فاقد للرؤية، تمام، زي عبد الله بن أم مكتوم كان كفيف. فتعريف الصحابي ليس من رأى النبي صلى الله، لا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، ومات على ذلك. وتعريف التابعي هو من لقي أصحاب، من لقي الصحابي، من لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذا يعنون به أن من أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث رسولا، أن هذا مقدم، ثم من أسلم بعد بعثه رسولا. يبقى أولا من أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث رسولا، أن هذا مقدم، يعني آمن به، ثم من أسلم بعد بعثه رسولا، ثم من أسلم قبل الجهر بالإسلام، ثم من أسلم قبل الهجرة إلى الحبشة، ثم من أسلم بعد الهجرة، ثم من أسلم قبل العقبة الأولى، ثم قبل العقبة الثانية، العقبة الثانية، وهكذا. فيقال فلان مثلا عقبة، يعني من أهل العقبة الأولى، ثم من أسلم قبل الهجرة إلى المدينة، ثم من أسلم قبل بدر، تمام، ثم من أسلم قبل بدر، يعني أهل بدر، ثم أهل أحد إلى آخره. فيمكن أن تجعل مراتب كثيرة، تجعل مراتب إيه؟ كثيرة. ومراتبهم من حيث الإجمال هكذا: الأولى المهاجرون، الثانية أهل بدر، الثالثة الأنصار، الرابعة من أسلم قبل الفتح، الخامسة من أسلم بعد الفتح. يبقى التقديم والتفضيل من حيث المراتب: أولا المهاجرون، ثانيا أهل بدر، ثالثا الأنصار، رابعا من أسلم قبل الفتح، خامسا من أسلم من بعد الفتح. هذه مراتب مجملة لهم. والمهاجرون إذا أردنا التفصيل، أولهم وأفضلهم العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في مجلس واحد، وهم على الترتيب الذي جاء في الحديث: أولهم الخلفاء الأربعة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، إلى آخر العشرة المبشرين بالجنة. ثم من أسلم مبكرا من المهاجرين أفضل ممن أسلم متأخرا. يبقى المهاجرون مقدمون

والأعداء أكثر، وقاتل وقتال تلك القلة أعظم، كان مفضلا على من أنفق من بعد وقاتل، وكما قال عز وجل هم درجات عند الله. يبقى هذه المسألة ووصلت أم شيء؟ ها، يبقى هما في الرضا سواء، الله عجل رضي عنهم جميعا، ولكن هل يستوون في الفضل؟ الجواب لا، لا يستوي من آمن وأسلم وأنفق وقاتل قبل الفتح، لا يستوي مع من أنفق وقاتل بعد الفتح في بدر أو في غيرها، تحت الذي بايع تحت الشجرة عن غيرها. تمام، وصلت؟ طيب الحمد لله، الله المستعان. قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار، المهاجرون هم من هاجروا من مكة إلى المدينة، فالمهاجر اسم فاعل الهجرة، والهجرة هي ترك مكة إلى المدينة، فمن ترك مكة من أهلها إلى المدينة لا شك أن في الهجرة كان في حال ضعف وفي قلة العدد، في حال ضعف. هل يستوي الذي آزر وساند ونصر النبي في حال الضعف مع من آزره وسنده في حال القوة؟ لا شك أن في حال الضعف كان أكثر شدة وأكثر فتنة. تمام، والهجرة هي ترك مكة إلى المدينة، فمن ترك مكة من أهلها إلى المدينة قبل فتح مكة، هؤلاء هم الذين يطلق عليهم المهاجرون. فالهجرة وصف، والأنصار جمع ناصر، والمراد بهم الأوس والخزرج. يبقى المهاجرين أو المهاجر هو من هاجر من مكة إلى المدينة، والأنصار جمع ناصر، وهم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، والمراد بهم الأوس والخزرج، ويقال لهم بنو قيلة، لأن قيلة أم لهم تجمع بين هذين الفصيلين، والأوس والخزرج يلوون المهاجرين، يلوون المهاجرين أي بعدهم. يبقى ويقال لهم بنو قيلة، الأوس والخزرج يقال لهم بنو قيلة، لأن قيلة أم لهم تجمع بين هذين الفصيلين. يقدم أهل السنة المهاجرين على الأنصار، ودليل التقديم أن الله عز وجل قدمهم في القرآن. يبقى أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار، ودليل التقديم أن الله عز وجل قدمهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وإذا كان ثم أوصاف وقدمت إحدى الصفات على غيرها فأنها تقتضي أن صاحب هذه الصفة مفضل على غيره، فيقدم المهاجرون لأنهم في القرآن مقدمون. ولما حصل الخلاف في سقيفة بني ساعدة، وكان ما كان من التراد في القول والخلاف الذي حصل، قال أبو بكر رضي الله عنه بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأخذ الله بقلوبنا ونواصينا إلى ما دعا إليه، وكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلاما، ونحن عشيرته وأقاربه. وهذا أصل من أصول الفهم أيضا لتقديم المهاجرين في الجملة على الأنصار. لما حصل الخلاف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قام أبو بكر لتهدئة الناس رضي الله عنه، وثبت الله عز وجل به الأمة في أكثر من موضع، فرضي الله عن الصديق قال بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأخذ الله بقلوبنا ونواصينا إلى ما دعا إليه، وكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلاما، ونحن عشيرته وأقاربه. وهذا أصل من أصول الفهم أيضا لتقديم المهاجرين في الجملة على الأنصار. وإذا قلنا إن المهاجرين مقدمون على الأنصار، المقصود به تقديم النوع على النوع، فأهل السنة في هذا الترتيب والمراتب التي ذكرنا تفضيل النوع على النوع وليس الفرد على الفرد، ودي مهمة جدا. تقديم المهاجرين على الأنصار تقديم النوع، المهاجرين ككل على الأنصار ككل، وليس الفرد على الفرد. فقد يكون هناك من الأنصار من هو مفضل كفرد على المهاجر كفضل في الطاعة والقرب من الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفضيل تفضيل نوع، تمام؟ فأهل السنة في هذا الترتيب والمراتب التي ذكرناها تفضيل النوع على النوع، أما تفضيل الفرد من هؤلاء على الفرد من أولئك فهذا لا يكون إلا بنص، يعني الأصل في المهاجرين أنهم أفضل من الأنصار، وقد يكون الواحد من الأنصار أفضل من واحد من المهاجرين، لكن من حيث النوع فإن المهاجرين أفضل، وهذه قاعدة في جميع مراتب الصحابة. فقلنا إن أهل بدر أفضل من أهل أحد المقصود به في الجملة، وأهل أحد أفضل ممن أسلم من بعد ذلك المقصود أيضا بذلك الجملة، والسابقون من المؤمنين إلى الإسلام أفضل ممن أسلم بعدهم المقصود الجملة. أما عند الله عز وجل هل كل فرد من أولئك أفضل من الفرد من الطائفة الأخرى؟ هذا لا يجزم أو لا يجزم به أحد، وإنما نقول هؤلاء أفضل من أولئك، والأصل أن كل واحد من أولئك أفضل من كل واحد ممن هم في المرتبة بعدها. لكن إذا أتى التعيين فإن أهل السنة لا يعينون أو لا يعينون، يذكرون النوع ويفضلون نوعا على نوع ولا يعينون، يعني يفضلون نوع على نوع ولا يعينون فرد على فرد. فرد على إيه؟ على فرد، كما يقولون بأن التابعين أفضل من تبع التابعين، وأن القرون الثلاثة أفضل ممن بعدهم، وهذا لا يعني أن يكون واحد أول اثنان أو أكثر من بعدهم أفضل من الواحد، يعني نفضل القرون الأولى، وقد يأتي واحد بعد ذلك في المرتبة عند الله عز وجل أقرب وأولى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا جاء في الحديث الصحيح المروي من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة حاطب وفي غيرها: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هل اعملوا ما شئتم المفهوم منها يعني اذنبوا أو اعصوا كما شئتم، يعني الواحد يروح بقى يعصي المولى تبارك وتعالى وارتكب المحرمات والكبائر و و و و ويستند لهذا الحديث اعملوا ما شئتم؟ الجواب لا، إنما الجواب والفهم الصحيح أن الله عز وجل عصمهم، وأن الله أيدهم، وأن الله طهر قلوبهم وطهر أفعالهم سبحانه وتعالى، فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم أو فقد غفرت إيه لكم. اطلع، وأيضا روي بقول إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولعل الأرجح من اللفظين هو اللفظ الثاني، وهو قوله إن الله اطلع إلى أهل بدر، كما رجح ذلك من حيث الرواية مما يبسط أو يبسط لبيانه محل آخر. المقصود من ذلك أن هذا ثابت في قصة حاطب وفي غيره، وقوله اعملوا ما شئتم هذا من باب التكريم، فالأمر يأتي ويراد به الإنفاذ، يعني أن تنفذ الأمر، كأن يقال افعل كذا أو اكتب كذا، ويأتي الأمر لمعاني أخرى غير إرادة امتثال المأمور، ومنها أن يراد به التكريم. اعملوا ما شئتم يراد به التكريم والتفضيل، أن يراد به أو يراد به الإهانة، كما في قوله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يبقى اعملوا ما شئتم تأتي للتكريم، وهذا في حق الصحابة، وتأتي للإهانة في الذين يلحدون في كلام المولى تبارك وتعالى أو في آياته: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فاعملوا ما شئتم من باب التكريم وليس من باب اعملوا ما شئتم أي ارتكبوا ما شئتم من المعاصي. تمام؟ سيف الدين المختار يمكن تشرح لي أكثر؟ حاضر، أي إشكال معك؟ حاضر. طيب حاضر. طيب أما قوله لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا للتكريم،

وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله.